أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله، الشيخ يعني النووي، وعزاه إلى غير الترمذي. واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن عباس، عطاء اللي هو ابن أبي رباح. دايما في التابعين إذا قيل عطاء غير منسوب فهو ابن أبي رباح. هناك عطاء الخراساني، عطاء ابن ميمونة، لكن إذا قيل عطاء كده من غير ما ينسب يبقى هو ابن أبي رباح، وأشهر من يسمى عطاء في هذا الزمان رحمه الله جميعا. بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن عباس، وكذلك عزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية. الإمام ابن الصلاح، وهذا أشار إليه المؤلف في مقدمة هذا الكتاب، له كتاب شبيه بالأربعين النووية للنووي اسمه الأحاديث الكلية، يعني جمع الأحاديث الجوامع التي جمعت أصول الدين في كتاب. النووي أصلا تابع لابن الصلاح في ذلك، يعني أخذ كتاب ابن الصلاح وزاد عليه ونقح، لكن اشتهر كتاب النووي ولم يشتهر كتاب ابن الصلاح. وكذلك عزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية التي هي أصل أربعين الشيخ رحمه الله إلى عبد بن حميد الراوي. وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة، من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء ابن أبي رباح وعمر بن دينار وعبيد الله ابن عبد الله وعمر مولى وفرة وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها، أصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي، كذا قاله ابن منده وغيره. الإمام ابن منده وعبد الله بن منده له كتاب اسمه الإيمان وله كتاب اسمه التوحيد، وكلهما مطبوع، في الغالب أنه في أحد هذين الكتابين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية، من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر، وفي أسانيدها كلها ضعف. وذكر العقيلي، الإمام أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، أن أسانيد الحديث كلها لينة، كلها لينة أو كلها لينة، الاثنين جائز، وبعضها أصلح من بعض. طبعا سيدنا الإمام العقيلي له كتاب في الضعفاء يسوق فيه أو يذكر فيه الرواة الضعفاء، وفي كل ترجمة من تراجم هؤلاء الرواة يسوق بعض الأحاديث التي أخطأ فيها صاحب الترجمة. فأحيانا عندما يأتي بحديث لصاحب الترجمة يحكم على الحديث ككل فيقول إيه ولا يصح فيه حديث، وكل روايته لينة أو فيها لين أو ضعيفة أو نحو ذلك. العادة أن أصحاب هذه الكتب إنما يحكمون على الرواية التي بين أيديهم، لكن العقيلي عادة يحكم على تلك الرواية التي بين يديه، وأحيانا يحكم على الروايات الحديث عموما مهما روي هذا الحديث. لينة هنا تعني ضعيفة؟ التليين نوع من التضعيف. أصلا لما تجد علماء الحديث يقول لين أو فيه لين فهو ضعيف خفيف، هذا ضعيف خفيف، يعني ليس متوغنا في الضعف. لكن أنا تتبعت الإمام العقيلي في أكثر من موضع من كتاب الضعفاء، فوجدته يطلق اللين على الضعيف مطلقا سواء كان شديدا أو خفيفا، سواء كان ضعفه شديد، يعني مرة من المرات أو مرتين قال إيه وحديث هذا باب لينة، ثم قال وهذا موضوع. طب كيف يكون موضوع لين؟ إذن كلمة لين هنا في ألفاظ في العلم تطلق على معنى خاص وأحيانا تطلق على معنى عام، زي بتقول حديث ضعيف، حديث ضعيف أحيانا يطلق لفظ الضعيف على كل مراتب الضعف حتى لو كان مكذوب موضوع، ما هو الموضوع مش ضعيف، هو ضعيف لكن ضعيف جدا متوغل في الضعف، فيصدق عليه وصف ضعيف ولا لا، باعتبار أن الضعف مراتب، فهذه مرتبة من مراتب الإيه؟ الضعف. وأحيانا يخصون الضعيف بمرتبة معينة من مراتب الضعف، وهي الضعيف ضعفا خفيفا. ولذلك تجد العلماء يقولون يفرقون بين الضعيف والموضوع مثلا والمنكر والباطل، كلها يصدق عليها اسم الضعيف لكنها مراتب.

أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال أبو إدريس الخولاني أول ما وصى الله به آدم عند إهداطه إلى الأرض حفظ فرجه، وقال لا تضعه إلا في حلال. وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك هو إيه؟ جواب الإيه؟ الأمر، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال فاذكروني أذكركم، وقال إن تنصروا الله ينصركم. وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه، إذا نذر القدر رفع الحذر. وقال علي رضي الله عنه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه، يعني إذا جاءه شيء لم يقدره الله يصرف سبحان الله. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت، آمين. ومن حفظ الله، ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كباره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان بعض العلماء قد جاوز المئة سنة، قد جاوز المئة سنة وهو ممتع بقوته وعقله ما شاء الله، فوثب يوما وثبة شديدة، يعني نط كده من فوق سور كده ولا حاجة كما يفعل الشباب يعني، فعوتب في ذلك يعني يا راجل انت تقتل نفسك ولا ايه؟ فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا ان بعض السلف راى شيخا يسال الناس فقال ان هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. سبحان الله الحمد لله. وقد يحفظ الله العبد بصلاح، كان في قصة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه حكاها، حصلت لأبيه، تعرفون الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان هو قاضي وأبوه كان قاضي أيضا، كان أيام الملك عندنا أيام الملك ملك فاروق، ف الملك فاروق كان بيصلي في مسجد اسمه الخزندار عندنا كده في منطقة اسمها شبرا مصر، في منطقة اسمها شبرا في مسجد عتيق أو اسم الخزندار موجود إلى الآن يعني. فالمهم إيه، كان بيصلي الجمعة في هذا المسجد، فأول ما دخل الملك المسجد وجلس والخطيب بتاع الأوقاف اللي يوقفوا حاجة المسلمين يعني بيخطب، فطبعا أراد أن يتذلف للملك، أراد أن يتذلف الملك، فرح قيل إيه؟ فقال فلما جاءه الأعمى، الخطيب كان أعمى، فلما جاءه الأعمى فما أعرض عنه وما تولى، يعرض بمن؟ بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف الشيخ محمد والد الشيخ أحمد بعد الصلاة وقال يا قوم أعيدوا صلاتكم فإن خطيبكم قد كفر، كفر. ما طبعا يعني كأنه يقول إن الملك أفضل من الرسول. فأعاد الناس الصلاة، فإذا بهذا الرجل اللي هو أراد أن يتزلف إلى الملك بهذا الكلام، يعني رفع عليه قضية وسب ومش سب والكلام دوت. ولكن الله نصر الشيخ محمد رحمة الله عليه يقول الشيخ أحمد شاكر يقول: فمرت الأيام والسنين فرأيت هذا الرجل الذي كان خطيبا في أكبر مساجد القاهرة وقتئذ، رأيته يقف على باب المسجد مسؤولا عن وضع الأحذية ويأخذ على ذلك الدراهم القليلة أو الملايين، يعني بعد أن كان يعني يفعل المنبر فصار خادم صغير يحمل النعال والأحذية ويضعها على جانب المسجد ويأخذ على ذلك أي قرش أو قرشين أو كذا. فهكذا من لم يحفظ الله لا يحفظه الله سبحانه وتعالى. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا فحفظ الله الكنز لهما. إنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد ابن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك. شوف الكلام الجميل، يعني سعيد سيد إمام التابعين يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي، يعني في قيام الليل، يعني من أجلك، يعني من أجل أن يعود ذلك عليك لأنك ابني، لأن حب لجيل الله عز وجل يعود على أولادي من بعدي أيضا وليس فقط علي أنا. لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال ابن المنكدر محمد بن المنكدر أحد التابعين: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله في حاجة؟ ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا وصيصيتها كانت تنسج بها آلة، يعني تصنع فيها الملابس. قال: ففقدت عنزا لها وصيصيتها، فقالت: يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها. والصيصية هي الصنارة التي يغزل بها وينسج. فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنهم. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة. سفينة ذات لقب لبعض الصحابة لقبه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حين كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. وهذه حصلت مع هذا الصحابي، نعم، لكن حصلت أيضا مع بعض الصالحين، بل حتى يعني بعض المظلومين حصل لهم ذلك حتى وإن لم يكونوا إيه من المسلمين. لكن يعني المظلوم يحفظه الله أيضا، لأن دعاءه مستجاب في حق من ظلمه، فقد يكون الله عز وجل يفعل ذلك حتى في بعض غير المسلمين أو بعض العصاة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وروي أن إبراهيم بن أدهم كان نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس فما زالت تذب عنه حتى سنة. وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله، فضع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيره، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. المقصود طاقة النفس. نعم. المقصود طاقة يعني حزمة، يعني طاقة حزمة زي حزمة النعناع أو الخضرة يعني. طاقة النرجس معروف نوع من أنواع الزهور الطيبة. السؤال بقى عندها هذه يعني في فمها يعني اخذتها من الطريق او واخذت يعني تلطف من هذا النائم. وهذا حصل في هذا الزمان، كان حكى بعض من نعتقد انه صادق فيما يحكيه انه ايام حسن مبارك، كان هاي ايام حسن مبارك فعلا. طب خذ يغوص أنه سجن ظلما فلما سجن أدخلوا عليه في زنزانته كلب جائع من أجل إيه؟ أن يؤذيه يعني. يقول هو نفسه يقول عن نفسه يقول: والله لقد مكث الكلب معي في الزنزانة أيام ولم يمسسني بسوء، حتى إن حارس الزنزانة تعجب من هذا فتاب على يديه لما رأى هذا صنيع الكلب مع هذا الرجل، فقال له: أنت أكيد رجل فيك حاجة لربنا كده، مظلوم يا أخي سبحان الله، والظلم ظلمات. شفتش حصل له كلام انا لا اعرف لك الاكيد يعني رحمة الله عليه. ابن طولون كان يفعل هذا مع العلماء. طيب، وعكسه هذا ان من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه. خلصنا دوت. النوع الثاني من الحفظ وهو اشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وايمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه. قال: أجد في رأسه القرآن. قال: شم قلبه. قال: أجد في قلبه الصيام. قال: شم قدميه. قال: أجد في قدميه القيام. قال: حفظ نفسه فحفظه الله. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يقول عند منامي: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. خرجه ابن حبان في صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أراد سفره فيقول: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. خرجه النسائي وغيره. وفي الجملة: فإن الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارها له، كما قال في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباده عبادنا المخلصين. يعني أدخله السجن ظاهر الأمر أنه فيه إيه؟ أنه يعني فيه محنة، لكنه فيه منحة من الله لا يعلمها العبد، ربما يعلمها بعد ذلك. قال ابن عباس في قوله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقال الحسن يعني البصري: وذكر أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. وقال ابن مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. فيصرف الله عنه فيظل يتطير ويقول: سبقني فلان ودهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. يعني الله يريد أن يبعده عن البلاء وعن الفتن. وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: